الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة. هذا الحديث العظيم من نعم الله العظيم، إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. من نعم الله يأكل مع هذا يرضى عن الرب لله وحده، من نعم الله يأكل يحمد ربه، كيف من يحمد ربه يبتكي يحمد ربه، مو بيتجرد ويبقى في جوع يتلوح في الظلام من هذه العبادة. أنا جهل يأكل ويشرب ويستعين بذلك على طاعة الله ويشكر الله على ما يسر له من النعم، نعمة الطعام والشراب والعافية واللباس وغير ذلك، وكونه يأكل ويحمد الله ويشرب ويحمد الله من السبب الله عنه سبحانه وتعالى. هذا هو الرسل الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل ويحمده عليه ويشرب الشربة ويحمده عليه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إن أجدت بها درجة ورفاعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وفي الصحيح أيضا أنه إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. فكذلك الأدعية: هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة. فليس من المشروع لي أن أدعى الدعاء مطلقا لأجل تكفير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة، فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته بخلاف الذي يفعله كمال، فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط. كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. ومما يبين الأمر في ذلك هم يقعون فيه، فإن لم يعمل بطاعة الله إنما أرى مصلحة أيضا، يريد الجنة يريد السعادة من النار، المصلحة بالقبلة. إذا كان من أكل وشرب الدنيا يريد متاع الدنيا مذموم، فإنما ذم لأنه ما أراد الآخرة ولا قصد الآخرة ولا طلبها. فإذا أكل وشرب وعمل يريد السعادة يريد الآخرة ويستعين على طاعة الله يريد أنه النجاة من النار، فقد سعى لمصلحته وسعى لنجاته، ومسرور غير مذموم. وإن كان إنما أراد سعادة نفسه ونجاتها من عذاب الله هو مأمور بهذا، مأمور أن يسعى لهذا وخلاص، مأمور أن يسعى لخلاصه ونجاته من النار. فإذا أكل وشرب وحمد الله وشكره سبحانه وتعالى بنعمة على طاعته واجتهد في أداء ما وجب الله وترك ما حرم الله والتهجد بالليل وأجهد في سبيل الله وصدق على الفقراء يريد النجاة يريد السعادة هو سعى لمصلحة، فإن الله غني عنها وعن عمله سبحانه وتعالى. وبهذا إنما سعى لخير الآخرة والسعادة في الآخرة هو مذبوح غير مذموم، وإنما ذاك الذي سعى للدنيا مذموم لأنه ما أراد الآخرة مسحق الذنب. نعم. ما أجل حالة. نعم. ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار، فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسدت وعصيت، بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه.

لا يحصل لذة الجماع وعدم الانتباه لما يفاته بعضهم من الناس. الزنا والمواطنة، الزنا والمواطنة قد يسر الزناة والموقية عما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم، وتكون عقولهم بغيبة عن هذا بسبب حب الشهوة وحب الهوى. نعم. قوله تعالى ترى الناس كفارا وضعهم كفارا فقد يرى الربا هذا يوم القيامه. هذا يوم القيامه قد يقول بهذا الاحتياج من حب الماء كما قال حب الماء قد يسكن. نعم. الضابط الذي اعتقد انه الواجبات كانه الواجب والضابط الذي يسكن الذي اعتقد انه الواجب. لا هذا من ما يجرب بين الحلال والحرام ما يهمه الا المطلوب. صاروا قاس الجماعة على الطعام اللي حضر الصلاة. قاس الجماعة على الطعام اللي حضر الصلاة. الجماعة ليش تهذبون؟ الله رحمه. نصب شدة. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة من وجهين: من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان، فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع ما قد تخيل المحبوب وتصوره لذات عظيمة تقهر العقل. هذه المسيرة من مرض القلوب، فإن سماع الأصوات المطربة تغطي القلب وتجعله بشهوة تشعر بذلك عن ما يهمه وعما يجب عليه وعما يحرم عليه، ربما وقع في الحرام وترك ما أوجب الله. ولهذا قال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله ليضل غيره. ولان يضل عن سبيل الله يضله هذه الاشياء. ولهذا يقول عبد الله المسعود: ان الغناء يبت بها قبل القلب كما يبت الماء البخل. ويحلو على هذا، لان العبد يعتاد الاغاني وسماع الملاهي يحصل له مرضان: مرض بسماعها ومرض بما تميل لنفسه من الهوى والمستهيات والمحبوبات التي يريدها ويعشقها، فيجتمع عليه مرضان: مرض سماع الشر ومرض ما يميل اليه قلبه ويريده في هذه الشهوات التي تقع للاغاني والملاهي. نعم. نسال الله العافيه. فتجتمع لذة الألحان والأشيان. ولهذا يقرن سماع الألحان بالشرب كثيرا، إما شراب الأجسام وإما شراب النفوس وإما شراب الأرواح، وهو ما يقترن بالصوت من الأقوال التي فيها ذكر الحب والمحبوب وأحوالهما. فإن سماع الأقوال شراب وغذاء وقوت للقلوب، فيجتمع سماع الحروف الطيبة والأصوات الطيبة، فإن ذا ذلك أقوى مما إذا انفرد أحدهما، مثل سماع كلام يطيب للمستمع بالأصوات الملحنة، مثل من ينادي بحديث لحنه أو يجهر به جهرا قريبا، ومثل سماع أصوات طيبة لا حروف فيها كأصوات الطيور الطيبة وأصوات الآلات المصنوعة من الأيدان والأوتار والسبابة، والصوت الذي يلحنه الآدمي بلا حروف ونحو ذلك. فأما إذا اجتمع هذا وهذا فهو أقوى، ويؤثر في النفوس تأثيرا عظيما كتأثير الخمر وأشد. فصل: إذا تبين هذا فاعلم أن اللذة والسرور أمر مطلوب، بل هو مقصود كل حي، وكونه أمرا مطلوبا ومقصودا أمر ضروري من وجود الحي، وهو في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن الإنسان بل وكل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة،

واما وقوعها من الكفره الضالين فانها قد تكون خيرا لهم بالنسبه الى تعطيلهم عن ايذاء المسلمين، تعطيلهم عن انواع الكفر يستغلون بها، تكون بينهم العداء والبغضاء فيكون شرا عليهم وان كانت محرمه عليهم، لكنها بالنسبه الينا اسهل، لانهم اذا شغلوا بانفسهم وصارت بينهم العداوه تعطلت عقولهم كان اسهل لنا من شرهم وبلائهم. شغلوا بانفسهم، فكان ذلك من رحمه الله لنا ان شغلهم بانفسهم بالقتال بينهم او بالخمر التي سكروا بها وقتل بعضهم بعضا او ما اشبه ذلك. ولهذا يقول الشيخ: كنت اقول لاصحابنا في وقت التتار لما تعدد التتار على المسلمين ومن معهم من قبائل الكرد في جهه الشرق، كان بعضهم من بعض المسلمين اذا مروا عليهم وهم سكارى تكلموا عليهم، قال لا تكفوهم تكفوهم خلوهم، لانهم اذا وعوا شرعوا في قتال المسلمين وايذاء المسلمين. فمعنى مراد بهذا انهم اذا اشغلهم الله بالخمر بينهم والقتال بينهم فكان من مصلحة المسلمين حتى يشغل بعضهم ببعض، وهذا من باب ارتكاب أدنى التأديب لتفويت كفرهم حتى لا يؤذوا المسلمين ولا يقتلوهم. وهذا تحت قاعدة، القاعدة التي سمعت، وهي تحصيل المصلحة وتوفيرها وتكميلها تعطيل المسلم تقليلها وإبعادها، لكن إذا كان مصلحتان لم يتيسر تحصيلهما فإنه يسعى في التحذير الكبرى والتي هي العظمى منهما وإن فاتت في الصغرى، وهكذا مفسدتان، خمر مفسدة حق الشارب وغرض فساد، لكن إذا كان إذا صح فارتكبناه أكبر من سب الله وسب الرسول وقتال المسلمين يترك في حاله ولا يسعى في تخليصه منها، لأنه إذا تخلص منها شرع فيما هو شر منها من الكفر والضلال وقتال المسلمين كفعل التساوي وقت حربهم للمسلمين. نسأل الله السلامة. نعم. هل يجوز ترويج المسكرات والمخدرات في بيت الكفار في مصالح المسلمين؟ نعم. ترويج المسكرات والمخدرات في بيت الكفار في مصالح المسلمين؟ هذا على محل نظر، كونه يحل ذلك لا، لكن إذا وجدهم فعلوه يتركهم، ثم كونه يعطيهم إياه لا. نعم. من باب الاستعانة على الحرب المسلمة. نعم. يكون في سلاح ربما. ما يظهر ما يظهر ان يعطيهم الحبوب ما يظهر، لكن اذا وجدهم فيها لا يفرح بشغل بعضهم ببعض، اما كون يعطيهم اياها نحن نرى. نعم. نعم. يمنع من اظهاره، يمنع من اظهاره للمسلمين، وفي بيته وداخل بيته لا يتعرض الناس، يمنع من اظهاره في اسواق المسلمين وفي مجالسهم. نعم. ما يظل. نعم. فهذا في حق الكفار، ومن الفساد الظلمة من إلى صحا كان بصحوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم ومن فعل المحرمات والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سكره، فإنه إذا كان يترك ذكر الله والصلاة في حال سكره ويفعل ما ذكرته في حال صحوه لم يكن سكره شرا من صحوه، فإذا كان في حال صحوه يفعل حروبا وفتنا لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلك، ثم إذا كان في سكره يمتنع نوعا ظلم الخلق في النفوس والأموال والحريم ويسمح ببذل أموال تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم ينتفع بها الناس كان ذلك أقل عذابا ممن يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم ويمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها. فالحاصل أنه يجب الموازنة بين الحسنات والسيئات التي تجتمع في هذا الباب وأمثاله وجودا وعدما، كما قررت مثل ذلك في قاعدة تعارض السيئات والحسنات، فإن الشكر والصحو قد يكونان من هذا الباب، وهكذا الشكر والصحو في الأذواق الإيمانية والمواجيد العرفانية، فمن السالكين من إذا حصل له شكر حصل له فيه منفعة وإيمان،

لأنها تعدت الحدود، ولهذا قال فإن بغت إحداهما فقاتل حتى تفيء إلى أمر الله. من هذا الصائم قائل يقاتل إذا لم يبلغ شره إلا بقتال، قائل على الناس يصول على دمائهم أو على أموالهم أو على حريمهم، يدفع بالتي أحسن إذا تيسر، إذا لم يتيسر إلا بالضرب ضرب، إذا لم يتيسر إلا بقتل قتل. ولهذا صحيح مسلم نادر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد أخذ مالي فلا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني فقاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار، لأنه طال عليه وهذا يريد ماله. نعم وهذه قاعدة معروفة جهادلة من هذا الباب وإذا نعم. ما هي قطاع الطريق يا شيخ؟ ليس قطاع الطريق. ألا يفهم من قول الشيخ الإسلام هنا أن ربما قد يعترف الإنسان بعض الأعمال